وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وأفضل الأنبياء والمرسلين، بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين إلى رب العالمين، فبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. اللهم اجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله فيمن عنده. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، الموضوع كما سمعتم وصف الجنة والنار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار، اللهم لا تجعلنا من أهل النار، اللهم لا تجعلنا من أهل النار يا رب العالمين. وصف الجنة: إذا وصفت الجنة ارتاحت القلوب واطمأنت النفوس واشمأزت الأعناق، وكأنها تنظر إلى ما أعد الله لأوليائه في الجنة. قال رب العزة والجلال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم قال: اقرأ مصداق ذلك في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كم ورد ذكر الجنة في القرآن؟ كم ورد ذكر الجنة في القرآن؟ ولذلك لما كنا نذكر الجنة قبل سنين كانت القلوب تشتاق إلى الجنة ولم تلتفت إلى الدنيا وما فيها من الزخارف البراقة التي عن قريب تزول وتضمحل. الجنة يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. الجنة جنة، والله لو دخلت أوصاف الجنة في قلوبنا كما دخلت في قلوب سلفنا الصالح لعرفنا قدر هذه الدنيا. هذه الدنيا أم غبار، الدنيا الغرارة الخداعة التي قال الله عنها: قل متاع الدنيا قليل. يقول رب العزة والجلال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عرفها سلفنا الصالح إمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نام على الحصير حتى أثر بجنبه صلى الله عليه وسلم. فيقول له الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء لينا، أي فراشا لينا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قال وتركها. كلنا هكذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اي والله كلنا كذلك. لو تذكرنا كلام ابن عمر رضي الله عنه لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنم ما دمت في زمن الإمكان، ولا تغتر بهذه الدنيا. إذا أردت أن تعرف قدر هذه الدنيا فاقرأ قول الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يا ليتنا نعرف قدر هذه الدنيا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله كان ما تكبر في قلوبنا، ما حصل التقاطع ولا التشاحن ولا التباغض ولا التحاسد. أكثر تقاطع الأرحام الآن بسبب الدنيا. نسأل الله لا يجعل الدنيا أكبر همنا. نعم، الآن اسألوا الذين تقاطعوا الأرحام منذ سنين، تقف معه تقول: يا أخي أنت ليش مقاطعين أرحامك؟ هم كفار؟ يقول: لا بقى، استغفر الله، لا والله أبرأ إلى الله. طيب ليش تقاطعته؟ قال: من أجل إما عن طئره ها، وإلا شيء من الدنيا، وإلا الكلام يقول طار فيه الهوى. الله المستعان. يا أخي في الله تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني قاطع رحم. إذا لم يدخل الجنة أين يذهب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول رب العزة والجلال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أين حب الجنة؟ أين حب الجنة من قلوبنا؟ رب العزة والجلال يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن قال رب العزة والجلال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اسمع صفة الذين أعد الله لهم الجنة: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. عافين عن الناس، كيف من أقارب يا أمة محمد؟ والله أمر محزن، أمر محزن. الآن المجتمعات تئن وتعج بهؤلاء الأصناف الذين تقاطعوا الأرحام. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا أخواني في الله، إذا أردنا الجنة فعلينا أن نعرف قدر هذه الدنيا، لا تكن أكبر همنا، لا تكن أكبر همنا هذه الدنيا. إخواني في الله، الجنة إن سألتم عن سعة الجنة، قال رب العزة والجبار: جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم فضلك، الله أكبر. إن سألتم عن عدد أبواب الجنة فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للجنة 8 أبواب. الله أكبر. أما إن سألتم عن سعة أبواب الجنة فقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وبصرى، أو لكما بين مكة وهجر. اللهم صل على محمد. الله أكبر. كم المسافة بين مكة وهجر، يعني الأحساء والبحرين. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. الجنة. أما إن سألتم عن بناء الجنة، نسأل الله الكريم أن يفضل الجنة. يعني لو دخلت هذه الأوصاف في قلوبنا ما اغترينا بالحصى والجبص والسيراميك وغيرها من هذه التي تخرب، نسأل الله العفو والعافية. ما هو بناء الجنة؟ سأل عنها أولئك الرجال صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما انقر الصحابي الجليل: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة ومباقها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. هذه الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. لبنة ذهب ولبنة فضة ومباقها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. جنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام النعيم، الله أكبر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد ما يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذه العيوب كلها في الدنيا، البؤس والأمراض والهموم والغموم والتكديرات والتنغيصات، أكبر منغص لهذه الدنيا الموت، كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم أن قد أكثر من ذكر هادم اللذات، وفي لفظ هازم اللذات. لماذا سمي بهادم اللذات؟ بينما الإنسان في صحة وفي رفاهية من العيش، جمع الأموال وشيد البناء، ما يدري إلا وقد هجم عليه الموت. سماه الرسول صلى الله عليه وسلم هادم اللذات. اللهم صل على محمد. الله أكبر. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا ماشيه ذاك يركب. نعم، إذا قال رحمه الله: نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الخوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. إلى الله إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اعرفوا الدنيا، اعرفوا قدر هذه الدنيا. أيضا إذا أردتم أن تعرفوا قدر هذه الدنيا فنفذوا هذا الإرشاد النبوي. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال زوروا القبور، زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. اللهم صل على محمد. الله أكبر. أما الجنة من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أما إن سألتم عن سقف الجنة يقول ابن القيم رحمه الله فهو عرش الرحمن. ثم ساق الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. نسأل الله الكريم أن يفرها الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا مع والدينا ومن نحب في جنات الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وأراه قاب وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ما هي صفة تلك الأنهار؟ قال رب العزة والجلال فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ثم قال جل وعلا ولهم فيها من كل الثمرات. أما إن سألتم عن ما هو الأكل الذي يأكلونه في الجنة نسأل الله كريما فضل الجنة. يقول رب العزة والجلال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. اسمع يا أخي في الله ماذا أعد الله للسابقين الذين يسابقون بالخيرات في الدنيا، يسارعون بالخيرات. نسأل الله أن يجعلنا منهم. يا رب اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. يقول جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون. أين هم؟ في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يا رب فضلك. لا إله إلا الله. الله أكبر. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ثم قال جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولون ولا يتضوطون ولا يتهلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة يعني عود الطيب، أزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. الله أكبر، كما قال رب العزة والجلال: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. ثم أخبر أن آنيتهم في الجنة الذهب والفضة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول جل وعلا: هل رضيتم؟ لا إله إلا الله، الله أكبر. هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا يا ربنا، وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. تذكروا يا عباد الله، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ثم إذا دخل الجنة ماذا يجدون في الجنة؟ يقول الله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها من كل ما لذ وطاب، من مأكل ومشرب وملبس ومنكح. يروى أن الرجل يعطى في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. لا إله إلا الله. ومع ذلك سمعتم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتهلون ولا يمتخطون. وين أين يذهب الأكل والشرب؟ رشح يخرج من أجسادهم كرشح المسك. لا إله إلا الله. نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم في الجنة. فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إذا دخل الجنة وإذا بأولئك الولدان الذين يخدمونهم كأنهم لؤلؤ مكنون، الوجان كأمثال ولدان مخلدون. الله أكبر. إذا كان هؤلاء الولدان الذين يخدمونهم فما بالكم بالزوجات. يقول ابن القيم رحمه الله، وقد اختصرت بعض الكلام، يقول رحمه الله: وإن سألتم عن عرائسهم وأزواجهم في الجنة فهن الكواعب الأتراب اللواتي جرى في أعضائهن ماء الشباب، كأن الشمس تجري في محاسن وجهها إذا برزت، وكأن البرق يضيء من بين ثناياها إذا ابتسمت، إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين، يعني الشمس والقمر، الله أكبر، يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من حسنها وجمالها. ثم يقول رحمه الله: ويرى وجهه في صحن خدها، ويرى وجهه في صحن خدها من حسنها وجمالها. الله أكبر. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، نصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ومع ذلك لا تزداد طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، مبرأة من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط وسائر الأجناس، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها. يقول رب العزة والجلال: حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لكن لا ننسى أن نذكر الوالدة والزوجة والبنات والأخوات، نقول: أبشري أيتها المؤمنة، أبشري أيتها المؤمنة. المؤمنة إذا دخلت الجنة تكون أفضل من الحور العين، سبحان الله. ليش؟ الله أكبر. لأن المؤمنة في الدنيا عملت الصالحات فيرفعها الله في الجنة، تكون أفضل من الحور العين. الله من فضلك، سأل الله أن يجمعنا مع والدينا ووالد والدينا ومن نحب في جنات الفردوس الأعلى. أفضل ما أعطي أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله الكريم من فضل الجنة. الله أكبر. يقول رب العزة والجلال: ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. ويقول رب العزة والجلال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا أي العمل، لهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. أما صفة النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار. شوف، إذا ذكرت النار أظلمت المجالس وضاقت الصدور. نسأل الله أن يجعلنا ممن يشمر عن ساعد الجد والاجتهاد ابتعادا عن النار. نعم يا أمة محمد، ليش نذكر الجنة وليش نذكر النار؟ نذكر الجنة حتى نتزود من الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الجنة بعد رحمة أرحم الراحمين. ليش نذكر النار وما فيها من العذاب الشديد؟ حتى نبتعد عن الأعمال التي توصل إلى النار. إن سألتم عن النار فقد أخبر الله جل وعلا فقال: نارا وقودها الناس والحجارة. أعوذ بالله من النار، مثلا ما بقرطاس ولا خرق ولا حطب، لا، نارا وقودها الناس والحجارة. عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تذكر قول الله جل وعلا إذا قال الله خذوه فغلوه، يقول بعض المفسرين يكون بين أيديهم كالعصفور، يقول ألا ترحموني ألا ترحموني، فيقول ما رحمك أرحم الراحمين فلارحمك. أنت لما رحمت نفسك في الدنيا، ها في الدنيا اقحمت نفسك في أودية المعاصي والذنوب، غرقت في أودية المعاصي والذنوب. الآن نسأل الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا. الله أكبر، نعوذ بالله من النار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف النار: ناركم هذه ما يوقد ابن آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إنها لكافية، يعنون نار الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، نعوذ بالله من النار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم، يعني يوم القيامة، تقاد 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، نعوذ بالله من النار. أما إن سألتم عن عدد أبواب جهنم فقد قال جل وعلا: لها 7 أبواب لها 7 أبواب. شوف جهنم لها 7 أبواب لكنها دركات يحطم بعضها بعضا. أسفل الدركات أعده الله للمنافقين، نسأل الله العفو والعافية. أما الجنة فهي درجات، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، لا إله إلا الله. جهنم لها 7 أبواب فيها أودية أودية. يقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل، قال بعض المفسرين واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لماعت من شدة حره. ويقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نعوذ بالله، غيا. قال بعض المفسرين واد في جهنم بعيد قعره منتن ريحه، وقال بعضهم هو شدة العذاب في النار. لمن هذا؟ لمن أعد هذا؟ للذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. شوف الآن كثير من المسلمين أضاعوا الصلاة إلا من رحم الله. نعم، يقول ابن مسعود: ما أضاعوها تركوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتها. الآن بعض الناس الآن يؤخر الصلاة والعياذ بالله، خاصة في هذه الأيام التي ابتلينا بها بالسهر. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا السهر الذي خالفنا فيه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. ويأتي هؤلاء الذين يخالفون هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعضهم يسهر إلى الفجر، قال حتى نصلي الفجر، لكن ينام من بعد صلاة الفجر، لا ينام عن الظهر والعصر والمغرب، ولا يستيقظ إلا وقت السهر. نسأل الله العفو والعافية. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة أمرها عظيم، الصلاة أمرها عظيم. يقول جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. جهنم فيها أودية، صلى الله العافية. إن سألتم عن طعام أهل النار والعياذ بالله فقد قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وأيضا يقول الله جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمغل يغلي في البطون كغلي الحميم. الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم، طبعها كأنه رؤوس الشياطين، إذا اشتد بهم الجوع في جهنم يتزقمونه تزقما، فينشب في حلوقهم، ثم إذا وصل إلى بطونهم ماذا يحصل في بطونهم؟ يا رب نسألك العافية، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. إذا وصل إلى بطونهم ماذا يعمل في بطونهم؟ يغلي كغلي الحميم، ثم يطلبون الشراب، يستغيثون، تذكرون سحب الدنيا، الله أكبر، فيستغيثون. يقول الله جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب يشوي الوجوه. إذا قرب العنا من فمه يشوي وجهه، نسأل الله العافية، ويتنخلع فروة رأسه، اللهم إنا نسألك العافية رب العالمين. يقول جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، قطع الأمعاء يعني المصران، نسأل الله العفو والعافية. أما إن سألتم أيضا عن لباس أهل النار، نعوذ بالله من النار، لباس أهل الجنة الحرير والسندس، الله أكبر. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. أما أهل النار والعياذ بالله، فقد قطعت لهم ثياب من نار فصلت على قدر أجسامهم، نعوذ بالله من النار. يقول الله جل وعلا: قطعت لهم ثياب من نار. ومع ذلك يقول رب العزة والجلال: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. لماذا؟ يصهر به ما في بطونهم والجلود. ومع ذلك يقول جل وعلا: ولهم مقامع من حديد. اللهم إنا نستجير بك من النار يا رب العالمين. يقول رب العزة والجلال: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أما إن سألتم عن أحوالهم في النار، كيف أحوالهم؟ أحوال التعاسة، نسأل الله العافية، نعم، بكى وصراخ وعويل، لا إله إلا الله، يبكون الدم بعد الدمع، ولو أجريت السفن في دموعهم لجرت، نسأل الله العافية. كما أخبر الله جل وعلا: وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالح. الله أكبر. شوف ما عرفوا فائدة العمل الصالح إلا وهم في جهنم والعياذ بالله. لكن هل يجابون على هذا المطلب؟ لا. ليش؟ لأن الدنيا هي دار العمل، الدنيا مزرعة للعبادة، والدنيا انتهت. الله أكبر، نعوذ بالله من النار. يقول الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. يتمنون الموت، نسأل الله العفو والعافية. ومتى يأتيهم الجواب؟ متى يأتيهم الجواب؟ لا إله إلا الله. قال إنكم ماكثون. وفي موضع آخر يقول رب العزة والجلال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم يرجعون على أنفسهم بالملامة، كما أخبر الله جل وعلا: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون اسمعوا يا عباد الله، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هل ينفع هذا التمني؟ لا. طيب كيف أحوالهم في النار؟ يا رب لا تجعلنا منهم يا حي يا قيوم. الله، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم يا حي يا قيوم. يقول الله جل وعلا: لا يموت فيها ولا يحيا. ويقول جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح، قال: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون، يرفعون أعناقهم وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. لا إله إلا الله، هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقول: نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة يا أهل الجنة. اللهم فضلك، لا إله إلا الله. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا بعد ما يخرج من النار من لم يحكم عليه بالخلود في نار جهنم، مثل اللي يموت على التوحيد، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الله أكبر. يخرجون منها كالفحم، النار تأكل كل شيء من الإنسان إلا موضع السجود. لا إله إلا الله. يا رب لا تجعلنا من أهل النار، يا رب رحمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، ارحمنا برحمتك. أذكر أخواتي في الله، أخواتي في الله، أذكرهن وأحذرهن مما يحصل في هذه الأزمنة من أمور تغضب الله جل وعلا، من تلك الملابس الفاضحة. من تلك الملابس الفاضحة المخزية، ملابس العار والشنار التي فيها التشبه بالكافرات، نسأل الله العفو والعافية. أحذر أخواتي من هذه الملابس ومن غيرها من الأمور التي ابتلي بها كثير من النساء من التشبه بالكافرات. أقول: اسمعي يا أمة الله، اسمعي هذا الحديث، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، لا إله إلا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فيا أمة الله احذري، احذري أن تكوني من هذا الصنف. شراح الحديث من قبل سنين رحمهم الله يقولون: كاسيات عاريات، كاسيات من نعم الله، عاريات من شكرها. لكن رأينا في هذه الأزمنة، أزمنة الأفلام والمسلسلات وسبب الشات وما أدراك من هذه المصائب التي ابتلينا بها، رأينا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثياب اسمها العاري، ثوب اسمها العاري، ترتديه النساء مع الأسف الشديد في كثير من المناسبات، اسمها العاري. ها شوف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عارية، إذا رأيتها اقشعر جلدك كأن عليها شيء، نسأل الله العفو والعافية. نعم شوف الرسول ما ينطق على الهوى صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات. الله أكبر. فيا أمة الله احذري من هذا اللباس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن وضع العباءة على الكتفين، وهي أيضا مما ابتلي به كثير من النساء، الكاب ووضع العباءة على الكتفين والعباءة المشركزة والمقركزة والبلاوي التي ابتلينا بها، سئل عن وضع العباءة على الكتفين، قال فيه محذورين. المحذور الأول فيه تشبه بالرجال، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. المحظور الثاني أنه يبرز حجم المرأة فتدخل تحت الحديث كاسيات عاريات كأن عليها شيء، إذا برزت أكتافها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وأذكر إخواني الخطبة، أقول اتقوا الله، اتقوا الله، ذكروا المسلمين، ذكروهم بعذاب القبر ونعيمه، ذكروهم بأهوال يوم القيامة، ذكروهم بالجنة والنار. نعم أن أكثر الخطباء أعرض عن هذا حتى قست القلوب. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قست القلوب، والله ما يوقظ القلوب بعد فضل الله ورحمته وجوده وكرمه إلا التذكير بما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. اللهم صل على محمد. نعم يا أمة محمد، نعم من مواعظه أنه صعد المنبر يوما من الأيام فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى سقطت خميصة على عاتقه عند رجليه صلى الله عليه وسلم من شدة الإنذار، وسمعه من في السوق. اللهم رحمنا الدنيا والآخرة ورحمهما، مجيب دعوة المضطر إذا دعك. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا من هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أرنا جميعا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بصلاح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم أبعد عنهم بطالة السوء يا رب العالمين. اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مجيب دعوة المضطر إذا دعاك. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا على الهدى والدين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا، اللهم احرس حدودنا وانصر جنودنا، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.